بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا ما أخبر الله تعالى به عن مقالة نفر من الجن حين استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجدوه في أنفسهم من الدهشة والانبهار والاستعظام وهم يسمعون كلاما غير مألوف لهم ولا يجري على ما سمعوه من كلام الخلق. لقد وجدوا كلاما لا يشبه كلام الناس في لفظه ومعناه، وهم بذلك يعبرون عن صوت الفطرة التي انتفضت فيهم وقد أشرق عليها نور القرآن العظيم. يصفون دهشة أسماعهم وقلوبهم وعقولهم حين غمرتهم أعاجيب القرآن في اللفظ والمعنى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. مجرد قراءة القرآن رتب عليها من الأجور العظيمة ما لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا، فكيف بالقدر الزائد على ذلك مما أمر به من تدبر ترتيل وفهم لكلام الله جل وعلا من أجل العمل. إنه أنزل ليعمل به المسلمون وليترجم سلوكا عمليا، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه ونقل عن ابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تحذر. كل إنسان عاقل يرجو لقاء الله عز وجل، ولقاء الله ليس ببعيد. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. قال بعض العلماء: كل آت قريب. لا يمكن أن تصلح أوضاع هذه الأمة إلا بالعودة إلى كتاب الله جل وعلا. أن ترك التدبر نوع من الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا القرآن حتى غير العرب، حتى الجمادات يتأثرون به. الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي يقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافرا. من الواجب أن نقرأ القرآن وأن نتلقاه كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، نتلقاه في جميع شؤون الحياة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعيم أهل الجنة يرضون ويرضون. الحفظ المتجه من الله إلى القرآن يصيبك منه فضل، فضل الخادم. أنت خادم للقرآن، إذن أنت خادم للمحفوظ، الخادم للمحفوظ محفوظ. وأما بنعمة ربك فحدث. هنا شكر لله سبحانه وتعالى، يشكر الله على ما أعطاه الله من ملبس حسن أو من سيارة حسنة أو من مال أو من مكان أو غير ذلك، يحدث. الأمة الآن مريضة لأنها ما القرآن في حياتها. إذا مر الواحد على القرآن في الإذاعة سكر، وإذا مر على الأغنية قام يلعب ويرقص. سورة أنزلناها، أي هذه سورة عظيمة أنزلناها وفرضناها، وفي القراءة الأخرى المتواترة وفرضناها. فرضناها أي فرضنا عليكم الإيمان بها، أنها من الله وأنها حق. فإن الله قال: وليس الذكر كالأنثى، فكيف تجوز المساواة بين الجنسين والله فاوت بينهما؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي يعلم تركيبة الإناث وتركيبة الذكور وما يصلح لكل من الجنسين. على من ابتلي بسماع ما يكره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمع، وأن يقول خيرا، وأن يقابل السفه بالحلم والقول البذيء بالحسن. قرآنا عجبا. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوا ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإننا في مركز تدبر، يسرنا أن نقدم لكم مسمعنا الجديد قرآنا عجبا الثاني، ويشارك فيه أصحاب الفضيلة العلماء، وهم الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، الدكتور خالد بن عثمان السبت، العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، الدكتور صالح بن عواد المغامسي، الدكتور محمد بن صالح المنجد، الدكتور عمر بن سعود العيد، الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، الدكتور عويض بن حمود العطوي، الدكتور فريد بن الحسن الأنصاري، الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، الدكتور نبيل بن علي العوضي.